بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة عندك؟ ارفع صوتك. ها؟ ما أسمعك، تعال هنا. تعال، الله عافيك. نعم. ها؟ يعني البيت، اقرأ البيت. وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. ما معنى هذا؟ إذا تنازع متعاقدان فأحدهما يدعي فساد العقد بعد إتمامه والآخر يدعي صحته، فالقول لمن؟ لمن يدعي الصحة، حتى يأتي مدعي الفساد بالبينة. نعم. وهذا من القواعد التي يعرف بها المدعي من المدعى عليه. أيضا مما أخذناه ما ينكره الحس، فإن مدعي ما يخالف الحس والواقع لا تسمع دعواه، والذي يدعي ما يوافق الحس والواقع فإن دعواه تسمع لكن لا تقبل إلا ببينة. مثل لي لمن يدعي شيئا مخالفا للحس. رجل ادعى ولدا له وبينه وبينه 5 سنوات، هذا لا تسمع دعوة. يعني ما يحتاج الحاكم أن يناقش دعواه وأن يعقد لها جلسة ولا شيئا من ذلك، بل يطوي ملف دعواه تماما، بل لو أدبه وعاقبه فإنه لا يلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. بينة ألزم لكل مدعي، أي أيها القاضي ألزم بالبينة كل مدعي، كل من ادعى على آخر شيئا فإنه يلزم بالبينة. ومنكرا ألزم يمينا، أي وألزم كل منكر باليمين، لأن جانبه أقوى، المدعى عليه جانبه أقوى من جانب المدعي، ولذا تدرأ عنه الدعوى والتهمة باليمين. أما المدعي فلا يستحق ما ادعاه إلا بالبينة. وقوله تطعي، يعني إذا ألزمت كل مدع بالبينة وكل منكر باليمين فإنك تكون بهذا مطيعا، أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك في قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أخرجه بهذا اللفظ الإمام البيهقي وصححه الألباني، والحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه القاعدة هي اليمين على المنكر والبينة على المدعي، أو العكس. نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة، وهي لفظ حديث نبوي، وهذه القاعدة مجمع عليها، نقل الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم. ودليلها الحديث المذكور: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا مروي عن الشعبي وعن شريح وعن غيرهما، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ولا شك أن إلزام المدعي بالبينة والمنكر باليمين أنه من فصل الخطاب، لأنه يفصل بين المتنازعين ويقطع الخلاف بينهما، وإن كان فصل الخطاب أعم من ذلك، يعني يشمل أكثر من هذا المعنى، هذا البيت الذي تضمن هذه القاعدة الفقهية العظيمة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مناسبة ذكر هذا البيت ها هنا بعد البيت السابق الذي هو وكل ما ينكره الحس منع. ماذا بارك الله فيكم؟ المناسبة ظاهرة بينهما، وذلك أنه رحمه الله ذكر في البيت السابق أن من ادعى شيئا يخالف الحس فإن دعواه لا تسمع، وأما من ادعى شيئا ممكنا لا يخالف الحس ولا الواقع فإن دعواه مسموعة ولكن لا تقبل إلا ببينة. فهاهنا ذكر في هذا البيت أن البينة تكون على المدعي واليمين على من أنكر، يعني كل من ادعى شيئا ممكنا فإن دعواه تقبل بالبينة ولا تقبل بعدمها، بعدم البينة. بينة ألزم، ما هي البينة؟ ما هي البينة؟ عندك الدليل، ما هو الدليل؟ نعم يا أسامة، نعم يا مصطفى، ها؟ البرهان، هي البينة والبرهان والدليل، نريد معاني هذه الأشياء يعني. أحسنت، يعني البينة قالوا هي أعم من الشهود، أعم من ماذا؟ من الشهود. ولذا قالوا في تعريف البينة أنها اسم لكل ما بين الحق وأظهره، البينة هي اسم لكل ما بين الحق وأظهره، سواء كانت شهادة أو قرينة أو نحو ذلك. نعم، هذه هي البينة. فالبينة قد تكون شهودا، وقد تكون البينة قرائن يعرفها القضاة المجتهدون، وقد تكون البينة وصفا، وقد تكون البينة عادة يحكم بها. أي نعم. أما بينة الشهود فإنها أنواع، بينة الشهود أنواع. النوع الأول ما يعتبر به أربعة شهود، أربعة رجال، وذلك كالشهادة على الزنا واللواط، فالزنا واللواط لا يعتبر فيه إلا أربعة رجال عدول، أقل من ذلك لا يعتبر به في الشهادة، وهذا متفق عليه. والشهادة أيضا دقيقة، لا بد أن يشهدوا على حقيقة الزنا أو حقيقة اللواط، ما يكفي أن يشهدوا عليهما بالخلوة، يعني يأتي أربعة شهود ويشهدون على رجل بالزنا، فإذا طلب القاضي منهم الوصف الذي رأوه قالوا رأيناه والمرأة في غرفة مغلقة، لا يثبت إقامة الحد بهذا، بل يقام عليهم حد القذف. ولو قالوا رأينا هذا الرجل ممتدا على المرأة، كذلك لا تكفي هذه الشهادة في إقامة حد الزنا عليه، بل يقام عليهم حد القذف إذا كانوا قد قذفوه بالزنا، لابد أن يشهدوا عليه بحقيقة الزنا، كأن يقولوا رأيناه يزني ويذكرون الوصف الذي يحصل به الزنا. نعم، وهذه شهادة دقيقة وصعبة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالشهادة، ما أقيم بالشهادة أبدا، يقول شيخ الإسلام يعني منذ العهد النبوي إلى زمنه، كذلك أيضا من بعد زمن شيخ الإسلام ما ذكر في التاريخ أن حد الزنا أقيم بالشهادة، إنما يقام بالاعتراف، يقام بالاعتراف في زمن النبي وبعده، لأن الشهادة دقيقة. إذن هذا النوع الأول من أنواع بينة الشهود، ما يعتبر به أربعة رجال. النوع الثاني ما يعتبر به ثلاثة من الرجال، ما يعتبر به ثلاثة من الرجال، وذلك في الرجل الذي يدعي الفقر وهو قد عرف بالغنى، في الرجل الذي يدعي الفقر وهو قد عرف بالغنى، كمن كان معروفا بالغنى ثم أصاب ماله جائحة فجاء يسأل من الزكاة، يدعي فقرا ويطلب من الزكاة، وهو قد عرف بالغناء، لكن لما أصابته الجائحة حصلت الشبهة، فهذا لا يقبل إلا بثلاثة شهود. لحديث قبيصة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى إن فلانا قد أصابت ماله، أو إن فلانا قد أصابته فاقة، يعني حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى، أي من ذوي العدل والعقل. النوع الثالث ما يعتبر فيه رجلان فقط، ما يعتبر فيه رجلان فقط، وذلك في سائر الحدود سوى الزنا واللواط، سوى حد الزنا وحد اللواط، هذا يعتبر في إقامته شهادة رجلين، لا بد من شهادة رجلين، ما يكفي رجل وامرأتان ولا رجل وثلاثة نساء، لا بد في ذلك من شهادة رجلين، وذلك كالشهادة على السرقة، على شرب الخمر، على القتل، على غير ذلك من الحدود سوى حد الزنا واللواط. فلو شهد رجل واحد على رجل بالقتل فإنه لا يقام عليه القصاص بشهادة هذا الرجل، ولو شهد رجل على رجل بالسرقة فلا تكفي شهادته بماذا؟ في إقامة حد السرقة عليه، ولو شهد رجل وامرأتان فلا يكفي ذلك. طيب لو شهد رجل وامرأتان على رجل بأنه سرق مال فلان هل يقام عليه الحد؟ هذا المشهود عليه لا يقام عليه الحد لأن الشهادة ناقصة. لكن هل يثبت المال؟ يثبت المال. لماذا؟ لأن المال وما يقصد به المال يكفي في إثباته شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتان للآية آية الدين: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فيثبت بشهادة الرجل والمرأتين على السارق يثبت بهذه الشهادة المال، يعني يجب عليه أن يرد هذا المال الذي سرقه، لكن لا يجب عليه إقامة الحد لأن الشهادة ناقصة. نعم، فيثبت المال ولا يثبت الحد. النوع الثالث أو الرابع شهادة النساء لا تقبل في أي حد أبدا. نعم، شهادة النساء إنما تقبل مكملة لشهادة الرجال في الأموال فقط، في الأموال وما يقصد به المال. النوع الرابع ما يعتبر فيه شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، وذلك في ما يتعلق بالمال أو ما يقصد به المال، في المال أو ما يقصد به المال. المال كالدين، ادعى شخص على آخر دينا فطلب منه البينة فأحضر رجلا وامرأتين، هل هذه الشهادة كافية في إثبات الحق له الذي ادعى؟ نعم كافية. نعم، هذا بالنسبة للمال. ما يقصد به المال أي ما كان خادما للمال أو متعلقا بالمال كالضمانة، الرهن، الكفالة ونحو ذلك. طيب النوع الخامس ما يعتبر فيه شهادة امرأة واحدة، ما يعتبر فيه شهادة امرأة واحدة، وذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، كما إذا ولدت امرأة ولدا فمات فادعى بعض الورثة أن هذا الولد خرج ميتا، لأنه إذا خرج ميتا لا يرث، ادعى بعض الورثة أنه خرج ميتا، فشهدت امرأة بأنه خرج حيا ثم مات، استهل صارخا ثم مات، إذن يرث، ثم يرثه ورثته أمه نعم وسائر ورثته. فهل تكفي، هل تكفي شهادة المرأة الواحدة في هذا؟ تكفي، لأن هذا الحال لا يطلع عليه إلا النساء. طيب لو شهد رجل واحد على هذا هل يعتبر بشهادته؟ ها؟ يعتبر أي نعم، لأنه إذا اعتبر بشهادة المرأة فشهادة الرجل أيضا يعتبر بها، فكل شيء يعتبر فيه شهادة المرأة فإنه يعتبر فيه بشهادة الرجل ولا عكس، افهم هذا. أي نعم، فيما يطلع عليه النساء كالشهادة على عيوب النساء في النكاح كالبكارة ونحوها، يعني شهدت امرأة على امرأة بأنها زالت بكارتها، طلعت على هذا الشيء فيعتبر بشهادتها. أي نعم. أيضا مما يذكر في البينة أو في نعم في البينة قالوا ما يكتفى فيه بيمين المدعي، بيمين المدعي فإن تكون بينة، يمين المدعي تكون بينة عند ماذا؟ عند الحكم له بها. واليمين تكون على المدعي في مسائل، منها قالوا إذا خالف الظاهر الأصل، إذا خالف الظاهر الأصل فهنا تكون اليمين على من؟ ها؟ على المدعي لا على المدعى عليه، لأن جانبه أقوى. وهنا ينبغي أن نفهم هذا الضابط في هذا الباب، أن اليمين تكون على أقوى المتداعيين جانبا. لماذا كانت اليمين على المنكر على المدعى عليه؟ لأن جانبه أقوى من جانب من؟ من جانب المدعي، جانبه أقوى، ولذا يطالب المدعي بالبينة، وأما المدعى عليه فلا يطالب بالبينة لأن جانبه أقوى. لكن في هذه المسألة إذا خالف الظاهر النص تكون اليمين على المدعي. مثاله شخص رؤية وهو يطارد شخصا في الشارع، وهذا المطارد لابس عمامة وفي يده عمامة أخرى، والطارد له أصلع، يعني من عادة الأصلع أن يلبس عمامة، وهذا الأصلع ليس عليه عمامة، فرؤي وهو يطارد هذا الذي في يده عمامة وعليه عمامة وهو يقول اعطني عمامتي. إذن الظاهر الآن خالف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما في يد الإنسان الأصل أنه له، والأصل أيضا براءة ذمته مما ادعي عليه، الأصل براءة ذمته مما ادعي عليه، هذا هو الأصل. لكن الظاهر الذي مع المدعي الآن ها؟ أن الظاهر أن العمامة التي في يد هذا المدعى عليه الظاهر أنها له. أي نعم، فيحكم له بها لكن بيمينه، يحلف ويستحقها، يحلف ماذا؟ ويستحقها، كذا قال بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم أجرى هذه المسألة أيضا على الأصل، أنت الذي معك الظاهر ولو خالف الأصل هات البينة وإلا ليس لك إلا يمينه. والقول الأول أظهر، وقد عمل به بعض القضاة في حضرة ماذا؟ بعض أهل العلم فأقره، أعني في ما مضى من الزمن. نعم، هذه هي البينة. إذن البينة ما ضابطها أو ما تعريفها؟ اسم لكل ما بين الحق وأظهره من شهود أو قرائن أو أوصاف أو عادات، يعني أو وثائق كما هو الشأن في زمننا هذا، يعني يدعي على شخص أرضا، ما بينتك؟ ها؟ البصيرة، هذا الوثيقة. نعم، القرينة مثل هذه المسألة، مثل هذه المسألة، شخص يطارد شخصا عليه عمامة وفي يده عمامة والمطارد له ماذا؟ أصلع. إذن هذه قرينة، هذه قرينة بينة تدل على أنها له، لكن لما لم تكن بينة ظاهرة ماذا؟ لابد من تعزيزها باليمين، لابد من تعزيزها باليمين. الأوصاف كاللقطة، إذا جاء صاحبها فإنه لا يطالب إلا بالوصف، فإذا أتى بوصف اللقطة استحقها، قال بعض أهل العلم يجوز للملتقط أن يعطيه إياها، وقال بعض أهل العلم بل يجب عليه أن يعطيه إياها، وهذا هو الصواب للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهو في الصحيح. نعم، هذه البينة بطريقة مختصرة. المدعي لابد أن نعرف من هو المدعي، لأن المدعي هو الذي يطالب بالبينة، والمدعى عليه هو الذي يطالب باليمين. ولذا تجد عند التحاكم أو التخاصم كل من المتداعيين يريد أن يحلف، يريد أن يأتي باليمين هو. فأنت أيها القاضي أو الحاكم لابد أن تعرف من هو المدعي، لابد أن تعرف من هو المدعي حتى تلزمه بما يجب عليه من البينة أو اليمين. أحيانا يأتي إليك متنازعان، قد تنازع في عين، في مال أو شيء، أنت الآن تريد أن تعرف من هو المدعي منهما، من هو الذي طالب منهما بالبينة، عرفت الآن؟ إذن ما هو من هو المدعي؟ اختلفت أقوال أهل العلم في ضابط المدعي، في من هو المدعي. فقيل هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. يعني واحد الآن يدعي على شخص دينا، قال فلان عنده دين ثم سكت، هل الحاكم يتابعه ويطالبه؟ سكت خلاص يترك. لكن المدعى عليه إذا استمر المدعي في دعواه والمدعى عليه سكت، هل يترك؟ لا، لا يترك، يطالب باليمين، ولا حكم عليه بالنكول، حكم عليه بماذا؟ بالنكول. طيب، وجمهور أهل العلم قالوا إن المدعي، وهذا هو الصواب، المدعي هو الذي قوله يخالف الأصل أو يخالف العرف أو يخالف الظاهر. احفظ هذا، تعرف به المدعي. من هو المدعي يا عبد الباري؟ الذي قوله يخالف الأصل أو العرف أو الظاهر. قوله يخالف الأصل كمن يدعي على شخص حقا دينا أو جناية. الآن قولك يخالف الأصل، ما هو الأصل؟ براءة المدعى عليه، براءة ذمته من هذا الشيء، هذا هو الأصل. إذن أنت المدعي تطالب بالبينة، والمدعى عليه هو هذا الذي ينكر، الذي يقول ما عندي له شيء، قوله موافق للأصل. الآن الذي يقول ما عندي له شيء قوله موافق للأصل، والذي يقول بل عنده لي قوله مخالف للأصل. إذن الذي قوله مخالف للأصل هو المدعي، هو المطالب بالبينة، أو مخالف للعرف. إذا كان قوله مخالفا للعرف فهو المطالب بالبينة. مثاله: تنازع زوجان في بعض أثاث البيت، تنازع زوجان في بعض أثاث البيت، الزوج يقول هي لي والزوجة تقول هي لي، من هو المدعي منهما حتى نلزمه بالبينة؟ ها، من هو يا؟ ننظر، أي ما نحكم الآن، ننظر في هذا المتنازع عليه، هل هو من خصوصيات الرجال أو من خصوصيات النساء؟ فإن كان المدعى عليه من خصوصيات النساء، فإن كان المتنازع عليه من خصوصيات النساء، كان المدعي هو الزوج، لأن قوله مخالف للعرف. وإن كان من خصوصيات الرجال كانت المدعية الزوجة، كان المدعي الزوجة. فإذا كان المتنازع عليه مثلا عندنا في اليمن سلاحا آلي أو جنبية أو غترة، هذا هو المتنازع عليه، الزوجة تقول هو لي والزوج يقول هو لي، من المدعي؟ الزوجة، لأن قولها مخالف للعرف. إذا كان المتنازع عليه حليا أو فستانا أو يعني هذه الأشياء التي تختص بها النساء، من هو المدعي؟ الزوج، هو الذي يطالب بالبينة. طيب، أو يكون قوله مخالفا للظاهر، أو يكون قوله مخالفا ماذا؟ للظاهر. كمن يدعي على شخص سيارة، وهذا المدعى عليه راكب على السيارة، واحد راكب على السيارة فقال هي لي هذه السيارة حقي، واحد في الأرض قال لا هي لي، هي حقي، هذا السيارة ما هي لك. الظاهر أنها لمن؟ أنها لراكبيها، لقائدها. الآن إذن من هو الذي قوله مخالف للظاهر؟ هذا الذي على الأرض، إذن هو المدعي، هو الذي طالب بالبينة. واضح الآن؟ هو الذي طالب بالبينة. المثال الذي ذكرته لكم، ها، في إذا كان الظاهر مخالفا للأصل، واحد رؤية وهو يطارد شخصا وعلى هذا المطارد عمامة ها وفي يده عمامة ها المطارد يقول هي لي يريد هذا أن يريد هذا الشخص أن يسلبني عمامتي والطارد يقول لا هي عمامتي من هو الذي طالب بالبينة منهما ها الهارب ولا الطارد من هو الذي قوله مخالف للعرف الهارب هو الذي طالب بالبينة إن أتى بالبينة استحقها وإلا استحقها التابع لها المطارد له لكن مع يمينه واضح الآن طيب هذا هو المدعي بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي طيب اليمين على من أنكر هل هذا في سائر الدعاوي بعض أهل العلم يقول نعم في سائر الحقوق إذا أنكر منها فإن عليه اليمين سواء كانت في باب الأموال أو كانت في غير باب الأموال فمن ادعي عليه أنه قذف شخصا ولم يأتي المدعي بالبينة فإن هذا يحلف يقول والله ما قذفته نعم وقال بعض العلماء لا هذا خاص بما يحكم فيه بالنكول عند الامتناع من اليمين وذلك في باب المال وما يقصد به المال أما في غير باب الأموال فإذا أنكر منها فإنه لا يطالب باليمين يعني واحد ادعى على شخص أنه قذفه قال أيها القاضي إن فلانا قذفني هات بينتك حتى نقيم عليه الحد ما عنده بينة هل يطالب المدعى عليه باليمين خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول نعم يطالب وبعض العلماء قال لا يطالب يعني خلص يسقط عنه الحد لأن ذاك لم يأتي بالبينة هذه من مسائل ماذا الخلاف وهي مذكورة في كتب الفقهاء بقي مسألة يعني أخرى وإن كانت القاعدة هذه هي طويلة الذيل نعم شرحها ابن رجب رحمه الله في شرح 40 في جامع العلوم والحكم شرح الحديث يعني شرح مطول جدا ومن أراد التوسع في بيان معاني هذه القاعدة ومسائلها وما يدخل فيها وما يخرج فعليه بمراجعة هذا المصدر فلا أعلم أحدا تكلم على هذا الحديث بأوسع مما تكلم عليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم نعم المسألة لو أن المدعى عليه امتنع من اليمين فما الحل هل ترجع اليمين على المدعي ويستحق ما ادعى أم يحكم عليه مباشرة بما ادعى عليه المدعي على خلاف بين العلماء من أهل العلم من قال إذا امتنع المدعى عليه من اليمين قال ما أحلف ما عندي له شيء ما عنده بينة خلاص ما أحلف قالوا هنا صار امتناعه عن اليمين كالإقرار بالحق الذي ادعي عليه فيه فيجب عليه أن يدفع ما ادعى عليه المدعي وقال بعض العلماء لا بل ترجع اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه من هذا الشخص المدعى عليه ولكن القول الأول هو الأقرب وإلا إن رأى الحاكم أن المدعي قد يكون عنده نوع من التدليس من الغش من الكذب فيعيد اليمين عليه هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم ونظره طيب بهذا القدر نكتفي وإن كانت الدرس اليوم طال لكن القاعدة هذه تستحق ربما يعني أكثر من هذا إلا أننا قد سلكنا الاختصار نعم طيب ليلى هنا نسكر المكبر والوالد تعال